أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على الحبيب إلى قلوبنا، والطبيب إلى نفوسنا، المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وارحمنا بهم يا كريم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة. يا ليتنا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا دوحة المجد من فهر ومن مضري، قد جف ماء الصبا من غصنك النظري. حلو الشبيبة يا لهفي عليه ذوى، من بعد إيناعه بالعز والظفر. مخضر عارضه ما دب شاربه، لكن جرى يا القدر الجاري على القدر. إن يبكه عمه حزنا لمصرعه، إن يبكه عمه حزنا لمصرعه، فما بكى قمر إلا على قمري. يا سعد الله قلب السبط ينظره فردا وحيدا ولم يبلغ العشرين في العمر. مرملا مذ رأته رملة صرخ، يا مهجتي وسروري يا ضياء بصري. والله يا ابن مهنب طيب نومك، والله يا ابني مهنب طيب نومك. والله حر الشمس غير رسومه، والله حر الشمس غير رسومه. والله غير رسومك، والله عريان ومسلب هدومك. والله وين الذي ياخذ علومك؟ والله لبوك الحسن واهلك واهلك وقامك. اي والله واهلك وقامك والله وعد ليك وعد لك ليا يا اللي سهرت برباك والله وعد ليك وحسب للعرس يا ابني وعد ليك وعد لك اثار النوب تاليها وعد لك تعوف العرس وانا ابقى بعزيه ايه والله تعوف العرس وانا ابقى وانا ابقى يا بعزي. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وعلى محمد. الثانية تتفق الناس على أن القيم مهمة ورئيسة في حياة البشر جميعا. مرة ثانية، تتفق الناس على أن القيم مهمة ورئيسة في حياة البشر جميعا. القيم اللي أنا أعنيها الصدق والأمانة، الوفاء بالعهد، الإخلاص في العمل إلى آخره. هذه القيم مهمة وهذه القيم رئيسة في حياة البشر جميعا، وأي خلل بأي قيمة من هذه القيم صدقوا ينعكس على حياة الناس بصورة مباشرة. على سبيل المثال، لو عندنا خلل في الصدق بنسبة 50% هذا ينعكس على حياة الناس بنفس النسبة هذه أو أعظم من النسبة هذه. لو عندنا خلل في قضية الأمانة بنسبة 50% ينعكس على حياة الناس بنفس المقدار، بنفس النسبة هذه أو أعظم من النسبة هذه. ولهذا من هالمكان علشان تنجح حياة الناس وتنضبط أمور الناس، خلونا نحافظ على هذه القيم، نحافظ على صدق وعلى أمانة وعلى الوفاء. تعرفون، ترى هذا مشروع الدين الإسلامي. أنا دائم أقول إلى الناس، المشروع عندنا في الدين الإسلامي هو مشروع قيمي. ولهذا داير مداير هالقيم تدور الدوائر. حرب الإمام الحسين مع يزيد بن معاوية، ها؟ ليش رايح أبو علي أنت إلى هالمعركة؟ لم أخرج أشيرا ولا بطرا، إنما خرجت لطلب الإصلاح، علشان الدين، علشان الناس، ها؟ هذا القيم علشانه، علشان الصدق والشرف والأمانة والإخلاص طلع سيد الشهداء. من هذا المكان أنا أقول المحافظة على هالقيم، المحافظة على المشروع، والمحافظة على الإنسانية. القيم شنو هي؟ القيم هي العوامل المحركة، القيم هي المشاعر، القيم هي الأحاسيس. شنو جابكم إلى هالمكان هذا؟ هالليلة وكل ليلة هالمكان، المكان الآخر أدينا الصلاة، احنا في ذاك المكان نتقرب إلى الله، أجينا هالمكان نبحث عن الله ونبحث عن الفكرة ونبحث عن الكلمة ونبحث عن الإيمان ونبحث عن المؤمن. هذا التنادي الاجتماعي، هذا القيم اللي جابتكم، هذا القيم اللي حركتكم. ولهذا من هالمكان شوفوا ترى احنا عندنا شراكة مع سيد الشهداء. هذه الشراكة أنا أسميها شراكة قيمية، ولهذا أكبر وأقوى أنواع الشراكات بين الناس هي الشراكة في القيم. سيد الشهداء راح إلى كربلاء علشان الدين، علشان الإيمان، علشان القرآن، علشان الناس. نفس القيم اللي حركت الحسين هذه القيم اللي جابتنا هالمكان هذا. إذن القيم هي العوامل المحركة، القيم هي المشاعر، القيم هي الأحاسيس. زين، القيم ترتب على شكل سلالم في صدور الناس، مثل السلم عندنا رقم 1 2 3 4. على سبيل المثال أنا عندي قيمة العلم رقم 1، الرجولة رقم 2، وعند الإخلاص في هذه القيم اللي موجودة في صدور الناس. القيم اللي عندي مو لازم عند الطرف الآخر، نختلف التراتيب، دير بالك شوية. إذن إحنا الناس عندنا هذه القيم، وعندنا في القرآن الكريم في قيم عليا أنا أسميها، أيضا في صدر رسول الله صلى الله عليه وآله قيم عليا، وفي صدر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أيضا قيم عليا. شنو هالقيم؟ هذه القيم اللي موجودة بالقرآن وعند رسول الله وعند أهل البيت وعند المؤمن الواقعي. البحث في المعاناة عن الله، السعي لتحقيق العدالة، السعي لمناصرة المحرومين، السعي للدفاع عن المظلومين. هذه القيم موجودة عند رسول الله وعند أمير المؤمنين وعند المؤمن اللي عند الإيمان الحار. زين، أنا أجيب الكلام أتكلم على قيمة واحدة من القيم اللي موجودة بصدر أمير المؤمنين سلام الله عليه. شنو هالقيمة؟ مواساة المتألمين. مواساة المتألمين، شلون هالقيمة هذه؟ يعني يمكن أنا أوصل المكان أتعلم عن الصدق، عن الأمانة، عن الوفاء، بس مواساة المتألمين شلون هالمعنى؟ ها شلون هالمعنى؟ أولا شوفوا، الألم يا سيدي ما دام موجود عند الإنسان، أنا أقول الألم بحد ذاته بين هلالين الألم زين، ها جيد. يعني شلون الألم يعني اللي أنا أمدحه؟ الألم يا سيدي مثل الرسالة الموجهة للإنسان. إذا أنا عندي خلل في ركبتي أتوجعني وعندي ألم موجود، الألم مثل الرسالة الموجهة، ترى في خلل دور العلاج، من طبيب إلى طبيب آخر، من هذا المستشفى إلى مكان آخر، دور العلاج، دور وراه. الكارثة، الكارثة أنا أسميها الكارثة، إذا أنا عندي المرض وما في ألم موجود شلون يمشي الإنسان؟ إذا المرض موجود وأنا ما عاد أشعر فيه، معناها الواحد يمشي إلى المرض إلى المرض إلى المرض، عارفين النهاية شلون يروح الإنسان؟ إلى الموت أحيانا. إذا ما دام الألم موجود معناها الموصلات موجودة، عملية استشعار موجودة، والإحساس موجود. إذا ما في ألم، استشعار ما في، موصلات ما في، إحساس ما في، هذا أنا أسميها الكارثة. دير بالك شوية، الآلام اللي تصيب بدن الإنسان، أنا ودي أعمل مقارنة بين الآلام اللي على مستوى روح الإنسان، خاطر الإنسان، فكر الإنسان، والآلام اللي تصيب بدن الإنسان. الآلام اللي تصيب البدن غالبا المصادر مزينة، الأوجاع والآلام اللي تصيب بدن الإنسان غالبا المصادر مزينة. لو عندي ألم بالركبة على سبيل المثال، معناه في نقص بالعناصر المهمة، في تشوهات في التراكيب، أحيانا في خلل، أحيانا عارض من العوارض موجود، لكن بالجملة في مصادر مو حلوة جابت نعم عندي الآلام وجابت المرض وسوت الخلل. كل هذا واضح الآن؟ أنا ودي الآن أعمل مقارنة، شوفوا الآلام اللي تصيب روح الإنسان مثل ما يصاب البدن بالأمراض، حتى روح الإنسان وقلب الإنسان وخاطر الإنسان. في كثير من الأحيان أنا مزاجي مو حلو، أنا خاطري مو زين، عندي آلام بقلبي بروحي بمزاجي بخاطري، عندنا آلام. ولكن هالمرة هذه الآلام اللي تصيب روح الإنسان وخاطر الإنسان، صدقوا في أغلب الأحيان المصادر جيدة، في أغلب الأحيان المصادر زينة، المصادر حلوة. شلون المصادر زينة؟ أدينا الصلاة، الصلاة تقربنا إلى الله، ورحنا إلى حسينية ومن هالمكان إلى هالمكان، لو واحد يناظرنا تعالوا ما هذا الرجال المجهد الكبير من هالمكان إلى هالمكان. شبابنا أيضا الدنيا فيها ملذات، ولكن ينتقل من هالمكان إلى هالمكان، يدور على كلمة وعلى فكرة وعلى إيمان. شباب أولاد صغار، إي والله لو واحد يناظرنا هذا خوش نعم تركيبة سكانية، هذا مجتمع مؤمن اللي يدور على كلمة بلا كلل وبلا ملل وبلا تعب وبلا تضجر. صدقوا هذه منطقة إيمانية جدا عالية. زين، مو كان المؤمن مزاجه حلو؟ مو كان المؤمن خاطره زين وروحه زينه وقلبه حلو؟ لكن بالرقم من كل هذا، انا راعي الايمان، انا راعي الكلمه، انا راعي الالتفاته والحضور والتقرب الى الله، بالرقم من كل هذا لو ننبش في خواطر المؤمنين ترى هذا اللي خاطره مو عدل، وهذا اللي مزاجه مو حلو، وهذا اللي قلبه يعوره. عجيب. شلون؟ أنا أقول مو لازم المصادر مو زينة، هالمرة المصادر زينة. المؤمن إذا أنا سولف مع جنابك، فلان عنده مداينة وفلان عنده وفلان عنده، ويمكن يدخل إلى زنزانة، والله أنا يتكدر خاطري إذا أسمع لواحد من الناس بسبب يروح إلى سجن، والله هذا يتكدر خاطري. فلان في العلاقة مع زوجته، العلاقة مو زينة مو حلوة فيها البرودة، ويمكن يطلق الحرمة، ها أنا يعورني قلبي على أحد. فلان عمي ابنه بداخل البيت، العلاقة مو زينة والعلاقة موتورة والعلاقة نعم باردة، أنا يتكدر خاطري علشان هذا وعلشان هذا وعلشان هذا. أنا المؤمن لما أسمع الانحراف، لما أشوف إلى المعاصي يتكدر خاطري، لما أناظر إلى الجهل، هذا اللي عند الكلمة واللي عند الفكرة لما يشوف إلى الجهل والتراجع خاطره مو حلو، خاطره مو حلو. الواحد راعي النشاط وراعي الجهد وراعي العمل، لما يطالع إلى الناس البطاليين يتكدر خاطره، يصير مزاجه مو حلو. شايفين؟ كلما صعد الإنسان بالإيمان إذا شاف الانحراف يتكدر خاطره، كلما صعد الإنسان بالعلم إذا شاف الجهل يتوجع وراع النشاط، كلما صعد بالأعمال إذا شاف البطالة يتكدر خاطره. المصادر جيدة والمصادر زينة والمصادر حلوة. النبي صلى الله عليه وآله شيخ الأنبياء وسيد المرسلين، يوم من الأيام يوقف واحد قدامه في مجلسه، قال يا رسول الله ترى عندنا أفعال بالجاهلية، كنا ندفن البنات بالإتراب، ذاك اليوم يتراهنون بالقمار، يربحون المال، يربحون الحرمة ما لها قيمة، يربحون المرأة نعم هكذا مثل المال مثل البضاعة يتراهنون عليها. كنا ندفن البنات بالتراب يا رسول الله، أنا دافن 12 بنية بالتراب. الله أكبر، خل أنا أعلمك يا رسول الله عن البنية إلا رقمها 13، يقول احنا نتفنن في وأد البنات، نجيب الحرمة تتمخض على طرف حفرة بالصحراء، إذا جابت بني رميناها بالحفرة أخذنا الحرمة معنا، إذا جابت ولد أخذنا الولد حالي. نعم، لكن هالمرة هذه الحرمة بطريقة بأخرى أخفت علي هذه القضية، أخفت علي القضية بطريقة بأخرى. أنا يوم من الأيام جيت إلى البيت أشوف بني عمرها 6 سنوات موجودة، ملامح لبني ملامح أولادي، صورة لبني صورة أولادي. أنا دققت بالقضية، أنا فحصت الموضوع، بالنهاية أنا عرفت هذه البنت هي بنتي أنا، هذه البنية هي بنتي أنا. أنا قلت إلى أمها زينيها ولبسيها وطيبيها، خليها عروسة صغيرة، خليها عروسة صغيرة، وأنا حافر حفرة بالصحراء. ها هذول عين على اللي يتكلم هالرجال وعين على رسول الله. أنا ما أخذ لبنية معايا يا رسول الله، لبنية فرحانة على بالها أنا ألاعبها وأنا أسوي، ها أنا حافر حفرة بالصحراء. يوم أنا وصلت رمية لبنية بالحفرة هذه، لبنية تقول أنا أعطيك وعد ما أقعد معاك على لقمة في مكان، خليني خليني أروح، هذول ينظرون إلى هذا اللي يتكلم عين على رسول الله. تبللت لحيته، تغير لونه أصفر، يكاد الآن يوقف قلب النبي. قالوا له اسكت عن الكلام، انظر إلى وجه رسول الله يكاد أن يموت. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. أسف على هونك يا رسول الله، على هونك على قلبك يا رسول الله. هذول لو عدهم التفات على القرآن على الأنبياء على الأولياء ما شرحوا إلى هالويلات هذه. لكن على كل حال دير بالك شوي يا رسول الله، على قلبك على روحك، هذول ما عدهم التفات. لكن أنا اللي يهمني شايفين النبي إذا يسمع إلى الويلات، إذا يسمع إلى الانحراف، صدق النبي إذا يسمع إلى مثل هالنوع يكاد أن يوقف قلب النبي ويموت. أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الأيام طبع لي جماعة، قالوا له مولانا ترى جيش معاوية هجم على مدينة الأنبار في العراق وقتلوا رئيس المدينة حسان بن حسان البكري، قتلوه وهجموا على البيوت، بيوت نعم المسلمين وغير المسلمين، وسلبوا النساء، أخذوا الأساور، أخذوا الخلاخل اللي بأذن البنيات، ما خلوا حاجة، ولا واحد جرح من جيش معاوية، ولا قطر من الدم أنزلت على الأرض. أمير المؤمنين صعد المنبر والغضب يلوح في جبينه، يقول لو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كنت به ملومة بل كنت به جديرة. ما في واحد عند ردة فعل، ما في غيرة بين الناس، ما في نعم التفات إلى هذا الفعل. انفعل أمير المؤمنين ويحق لأمير المؤمنين. عثمان بن حنيف عين إمامنا والي على البصرة، عين على البصرة، تعرفون محافظ جديد وزير جديد الآن، عزموه الناس ومدوا الصماد. ذاك اليوم ألوان الأطعمة موجودة، واحد كتب رسالة لأمير المؤمنين قال له مولانا ترى هذا اللي جايب أنت الآن، شوف ترى هذول الناس اللي حول الأثرياء أصحاب المال أصحاب وعازمين الرجال وجايبين ألوان الأطعمة. إمامنا جاب عثمان بن حنيف قال عثمان ما ظننت أنك تروح إلى هذا الفعل، ترى أنت ممثل لي يا عثمان، دير بالك احنا ما نحارب الأثرياء بس راعي المال غالبا أموره مسددة إلى خير، دير بالك على الفقير، دير بالك على المحتاج وعلى الضعيف وعلى المسكين، القضية في هالمكان، أنا جايبك علشان هذولة. شنو هذا الفعل يا عثمان؟ شايفين أهل البيت إذا يطالعون إلى الانحراف، إذا يطالعون إلى مثل هالنوع تراجع جهل يتوجعون إلى مثل هالمعنى. هذول اللي عندهم التفات إلى الناس، عندهم موصلات بين الناس وعندهم الاستشعار بين الناس. يقول أمير المؤمنين: أأقنع أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشارك الناس في مكاره الدهر وججوبة العيش؟ يقول: هذا ما يقنعني، هذا أمير المؤمنين وذاك الفقير وذاك المحتاج وذاك الجوعان. تعرفون أنا سامع لي كلمة من أمير المؤمنين بنهج البلاغة. يقول: لو أن جسر ممتد على نهر في اليمن وفي الجسر ثغب ومشت غنم على ذلك الجسر وسقطت رجل تلك الغنم بذلك الثقب وانكسرت فأنا مسؤول. إمامنا يشيل الهم لبعض الحيوانات اللي في اليمن، علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. شايفين؟ أنا شايف الله وكيلك. إذا نوقف أحيانا نعزم شيخنا، تعرفون أحيانا يمكن يحتاج يطلع الورقة يشوف متى يجاوبني هذا، لأن الأسبوع القادم يمكن هو مشغول معزوم في المكان الآخر، وبعد والأسبوع اللي وراه معزوم في المكان الآخر. يدخل في هذا المكان هو يضحك، وفي ذاك المكان هو يضحك، وفي ذاك المكان هو يضحك، وراعي المال يقضي له كم يوم في هالبلد هو يضحك، وبعد شهر في البلد الآخر وهو يضحك، وبعد شهر في البلد الآخر هو يضحك. ولكن بلدنا فيها كوارث، ما عندنا فقر، ما عندنا جهل، ما عندنا معاصي، ما عندنا انحراف، كل ما في يا ريت لكن أبدا هي هذه الحقيقة. أنا ما أقولها وراسي مرفوع أبدا، نقول هالكلام وفي العين قذى وفي الحلق شجاع. من هو هذا اللي يشيل هموم الناس؟ من هو هذا؟ من هو هذا اللي يشيل الهم إلى الفقير؟ من هو هذا اللي يشيل الهم إلى جهل؟ من هو هذا اللي يشيل الهم إلى الانحرافات؟ من هو هذا؟ مو شان شيخنا اللي في مكان المسؤولية؟ مو هذا اللي يمثل علي بن أبي طالب؟ مو هذا اللي يفتهم في كتاب الله؟ مو كان هذا اللي عند الموصلات؟ مو كان هذا اللي عند الاستشعار؟ مو هذا اللي كان عند الإحساس مع الناس؟ إي والله، لكن ما أدري أنا أحيانا هذه الموصلات ما فيه، استشعار ما فيه، إحساس ما فيه. يا داود طهر قلبك. الله يتكلم مع نبيه، قال: رب أطهر وجهي بالماء ويدي بالماء ورجلي بالماء. قلب شلون؟ قال: بالهموم والغموم. شيل هموم الناس يا داود، شيل هموم الناس. اي والله، ولهذا احنا بحاجة ان نعمق هذه الموصلات. انا اقول من ابرز القيم عند امير المؤمنين مواساة المتألمين. ليلة 21 ليلة وفاة الإمام علي، يرجع إمامنا الإمام الحسن، مر على بيوت، مر على خريبة، بيوت متهدمة، وسمع حنينا وأنينا أصياح. هجم الإمام الحسن وإذا يشوف رجل كبير قاعد يصيح، والله هذه حرك الغيرة بداخل الإنسان. قال: شيخ ما يبكيك، إذا عندك قضية أنا أسويها، أنا أعدلها، أنا أحلها. قال: ما عندي مشكلة، بس أنا متعود على رجل كل ليلة، اسمع لي الكلمة، كل ليلة يأتيني في هذا المكان يؤنسني دفء وحنان وعاطفة ويطعمني، يأخذ بخاطري، يقول لي كلام حلو، بعدين يقدم لي لقمة أنا أكلها. ببعض الأخبار أنا سامع يغسل ثيابه، يغسل ثيابه. قال: صف لنا شكله شلون هذا. قال: أنا أعمى لا أرى، ما أشوف أنا، لكن إذا جلس بجانبي يسبح الله ويخيل لي أن الجدران تجيبه في تسبيحه. شايفين أهل البيت عندهم حب إلى الناس. ليلة العشرين يوم جابوا الجراح أروى السلولي، نظف العرق من الشات، خلاه بجرح الإمام علي، طلع شاف علي بياض مسموم، اللي ينفع الواحد المسموم، قال جيبوا شربة لبن. ما إن مشت الكلمة بين الناس إلا جملة من الأيتام على بيت علي بن أبي طالب، كل واحد عنده جايب له شربة لبن، هذا الأبونا، هذا السيدنا، هذا الإمامنا، هذول القادة الحقيقيين. احنا ما نحتاج بس شيخ يصلي بالمحراب ويدير ظهره على الناس وعلى سيارته وعلى بيته، هذه لا تمثل القيادة. خلي الكلمة يسمعوها مشايخنا على عيننا وعلى راسنا، لكن القيادة الحقيقية مو هذه، مو صلاة. القيادة الحقيقية شيخنا يدفش بين الناس. الشباب يحتاجون إلى قيادة، بالملعب يحتاجون قيادة، بالشارع يحتاجون قيادة، في المدرسة يحتاجون قيادة، بالديوانية يحتاجون قيادة. ولهذا لا أبالغ من مات ولم يعرف إمام زمانه، مات ميتة جاهلية. ولهذا خلونا نلتفت على الناس، نعمق إلى حب، نعمق إلى تواصل. أهل البيت، دين الإسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب. خلونا نعمق إلى مودة، ونعمق إلى حب، ونعمق إلى تواصل بيناتنا. أنا شايف هاللغة صارت غريبة، لغة الحب صارت غريبة، صار العداء بيناتنا، تنافر بيناتنا. أي والله، لكن الحث بالدين الإسلامي كله على التواصل، كله على التواصل. مرة من المرات واحد يدور بالبيت الحرام ويا إمامنا الإمام الصادق، وإذا واحد يصيح على هذا قال له أبان أبان، هذا ما التفت عليه، دار عين إمامنا عليه، قال أخوك يدعوك روح. أفضل أفضل هذا استجابة، نعم للأخ أجب هذا، روح شوف شو عنده هذا، بعدين تعال لاحق على العبادة. إسلامنا يحث على الحب وعلى مودة وعلى تواصل. تعرفون اللي يعمل مقاومة للحب، هذه الغرائز اللي موجودة عندنا، يعني دافع الكراهية ودافع النقمة ودافع العداء ودافع الحسد، عندنا بواعث وعندنا دوافع وعندنا غرائز تبعث على التباغض بين الناس وعلى الفرقة بين الناس. شنو حلها يا سيدي؟ شايفين أحيانا عندنا ولد بالبيت، أنا عندي جملة من الأولاد، هذا الولد زين، هذا مو زين، هذا عدل، هذا مو عدل، هذا حلو، هذا مو حلو، كل هذا عندنا زين. الولد اللي عندي مو عدل شنو حل هذا؟ أنا ذبحه خلي دمه بالتراب؟ الحل يا سيدي تصعيد العملية التربوية، أنا كثف نعم إلى تربية بالمهارات اللي موجودة عندنا في الميدان التربوي بين هلالين، التربية الذكية التربية الحلوة زين. أنا عندي من الداخل جملة من الغرائز، أنا أدعوكم إلى تطوير جزء الإيمان بالداخل. أنا دائما أقول لكم هذا الخطاب مريت عليه مرة واثنين، احفظ للكلمة، لا تحسب روحك فرد، أنت مجموعة كبيرة من الداخل. أنا بداخلي الولد الصغير اللي يحبو على الأرض، هذا عنده شخصية، هذا عنده معتقدات، يدور اللبن اللي بصدره زين. بعد كبر شوية الولد وراح إلى المدرسة، هذه شخصية ثانية، وبعدين صار المراهق، هذه شخصية ثالثة، كبر ولدنا زوجنا وصارت شخصية، بعد سنة صار الأب، وبعد سنة دخل بين الناس الموظف بالصوب وهذا المؤمن وراعي النشاط، تعددت الشخصيات بداخل الإنسان زين. أنا في داخلي جملة، من هو هذا الجزء المسؤول عن القيادة؟ من هو هذا الجزء القوي؟ الجزء القوي بداخلي هو المسيطر على البقية. تعرفون أحيانا الجزء القوي يمكن ذاك المراهق اللي ينط واللي يكسر واللي يلعب واللي يسوي واللي يفعل، عنده معتقدات وأفكار جدا عميقة، هذا الجزء المسيطر في داخلنا. ولهذا شو المعنى؟ أنا أتسمع بالحسينية أظهر أسوي للحرام، يبدو الجزء مال الإيمان ضعيف. أنا أصلي أظهر أروح إلى الحرام، يبدل جزء مال الإيمان ضعيف، مو هذا اللي يقلب، مو هذا اللي ينتصر، مو هذا اللي يحد من الممارسة، يبدو ضعيف الأجزاء، يبدو هذا مال المراهقة اللي يسوي اللي يفعل، هذا الجزء القوي، هذا اللي يقودنا، وهذا اللي معطلنا، وهذا اللي مخربنا، وهذا اللي فاعل فينا. ولهذا من هالمكان أنا أدعو إلى تطوير الجزء مال الإيمان علشان يكون هو المسيطر في داخلنا كلنا. مال الإيمان شلون؟ أنا أروح أصلي مع الناس، صحيح، شنو قيمة الصلاة إذا أنا أصلي أنا أسوي للانحراف؟ يبدو الصلاة هذه نعم مو ناضجة، الصلاة مو كاملة في داخلي. أنا أدعوكم للتدقيق والنظر وتطوير الصلاة بصورة زينة. أنا أقرأ عن الصلاة، أنا أتفهم إلى المضامين، أنا أتفهم إلى المراتب مالة الصلاة علشان تنمو الصلاة في داخلي بصورة زينة. أنا أصوم مع الناس لكن الصوم فهمي له ضعيف، إذن بحاجة أرجع مرة ثانية أتعلم وأقرأ عن الصيام علشان ينضج في داخلي. أنا أتسمع وأنا أحضر هالمكان لكن يبدو جزء الحسين في داخلي بحاجة إلى انضاج وبحاجة إلى توسيع. صدقوا إذا كبرت الصلاة في داخلي ونضج الصوم في داخلي والحج كذلك والحسينية والفعل الإيماني والفعل العبادي، إذا أنا قدرت أطور إلى جزء الإيمان، هذا هو المسؤول عن التعديل والتشذيب والترتيب وهداية الأجزاء الثانية. بهذا المعنى أنا أسمو بالغريزة، أنا أكمل بالغريزة، أنا أصنع روحي من الداخل الصناعة الحلوة. من غير هذا صدقوا يبقى الإنسان في المكان اللي هو فيه. هذا الكمال وهذا النضج اللي يدعو النبي إليه، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ينضج الغريزة عند الناس، يسمو بالغريزة عند الناس. القاسم بطل هذه الليلة، ولدنا اي والله ابو 12 سنة ابو 13 سنة ما وصل الى سن البلوغ واذا الرجل بمنطقة بتفكير بطولته يقارع الابطال ويقارع الشجعان، مواقف العظماء. يوقف على الامام الحسين يقول لقد ضاق صدري وسئمت الحياة. شلون يضيق صدره هذا أبو 13 سنة بعد ما عاش الحياة على قولة الناس بالحلوة والمرة؟ لا، بعده ولد هذا، شلون يضيق صدره؟ لكن يقول الدنيا اللي ما فيها حسين ما لها طعم، مو دنيا. أنا تحت سقف واحد مع يزيد بن معاوية مقبرة، لقد ضاق صدري وسئمت الحياة. أعطني الفرصة بالدخول إلى المعركة، أتمشي إلى الموت؟ أطلب بثار أبناء عمومتي، أطلب بثار أخوتي، خليني أبا عبد الله. ما يوقف يتكلم قدام الحسين، لا والله، واقف قدام عمه ويقبل إلى يديه ويقبل إلى رجليه، عم أعطني الفرصة بالدخول. إمامنا الإمام الحسين ما شاف بد من وراه، دار عينه إلى المخيم ونادى تعالى يخي زينب. يمكن تثنيه، يمكن لكن ما قدرت العقيل أبويا، أخذ الحسين عمامة القاسم قدها إلى نصفين، خلى جزء على صدره الولد أبويا. بطل هذه الليلة، ألبسه أيضا ملابس تشبه الأكفان، وقفت زينب بالصوب والقاسم بالصوب الآخر. ولدي روح إلى عمتك زينب وتعال يميها. من راح قبال عمة العقيلة زينب وشافت صورته بهالعمامة بهاللباس، يقولون صاحة العقيلة يا وقاسما يا هو حسنا، صورة أخوها الإمام الحسن، لازم ترجع بس كينا يا وعمت بحلقك يا يما، ومن الخيام مذهولة طلعت تنادي أم يا بني جاسم هالوكت حيلك لعمك ضم لهاليوم أنا ذاخرتك بالك تخيب ظنوه هز الرمح والجنة يا والدة ادعي لي رايح أنا يا والدة من غير ما تقلي عمي وحيد بكربلة يا المن أضم الحي أنت وعمتي زينب حين الحرب نخولي أوصيت يما وصية سمعيني لفظ جوايا بي شباني لو شفتيهم يما تذكر شبان والله محروم محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي عطشان أنا يا والده وقت الشرب ذكريه أصاد الحسين يا ليلى ويا رباب ويا رملة يا سكينة يا فلانة يا فلانة هالممنة لوداع القاسي أتت هذه تضمه والأخرى تشمه خرجت رملة وهي تنادي وولدا وقاسي سمايا ضمت القاسم لصدرها دموع على خديها سعد الله قلبها بويا الأم تتمنى أن تزف ابنها إلى زواج بويا لكن هالمرة نعم إلى المعركة إلى ميدان المنية ودع النساء ودع عمه ودع عمته ثم دار عينه وقال في أمان الله في دعة الله الفراق الفراق الوداع الوداع يقول حميد بن مسلم برز القاسم كفلقة قمر طالعة يحمل سيفا ويلبسون عليه لم يكترث بجمع القوم قاتل الناس قتالا عظيما ذعرة الناس من بأسه وشجاعته إلى أن احتوشوا وإذا بالأزد يقول لئن مر بهذا الغلام لأذكلن أمه في يكفيك الذين احتوشوه قال والله لأفعلن يرحمكم الله بينما القاسم يقاتل انقطع شسع عليه انحنى يسوي وإذا بالأزد شاهر سيفي ضرب القاسم على راسه أين المنادي وقاسم وسيدايا ومصيبته نادى القاسم أدركني عم أبا عبد الله يعز على عمك أن تدعو فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك انقض الحسين قتل قاتله وجد القاسم وقد فارقت روحه الدنيا أين المنادي وسيدا حمل القاسم نظرة الناس لأبي عبد الله ورجلي علي القاسم تخطاني بالأرض خطاه. الحسين بطل ما يقدر على حمل القاسم. دققوا النظر نظرة الناس بوجه الحسين وقد انكسر ظهره على فراق القاسم. وضعه بخيمة مرة يصيح وولده وعلي، ومرة يقول وولده وقاسم. ليلى على باب المخيم، رملة على باب المخيم، يقول نعم زينب تعالي هنا. هذه تريد أن تبكي على ابنها، يعني خلي أبو علي يظهر من الخيمة. النساء حياء ما يبكن جنب الحسين بويا. دخلت العقيلة ساعدك الله أبا عبد الله، اظهر أخويا. هذه رملة تريد أن تبكي على ابنها، خل تأتي. نعم أخي زينب المصيبة أعظم. دخلت ليلى ثم دخلت رملة، يا وين ابنها بويا؟ شو تقول هنا؟ أنا ولادي، أنا ولادي المحنة بليده يا ومطعون بفادة طعنته، والله ومطعون بفادة يا بفادة يا طعنت. رمل على الجاسم هواد تلطم صدره، تقلع عروسك بن سعد يا بني يسرها، جثتك رمية عثرة ما حد قبره. دلل يا عقل وبالثرى ظلت رمية، نادى لسان الحال صبري وودعيني. جمع يسادة من الترى بوسديني، شق ضريح يا الوالدة وصبري ولحدي. قالت شبيدي والعدو دن المطية، قد كان عريسا ولكن بالدماع وضى الخضاب بكربلا قد خضبا. ربي نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق لديك محمد وآله، انصر الإسلام والمسلمين، أذل النفاق والمنافقين، احفظ جماعة الحاضرين، اقضي ديوننا، المم شملنا، شاف مرضانا، موتانا ومن مات على الإيمان، إلى أرواح الجميع نهدي ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.